ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصاغ بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بأبواء أو ذو الدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمارة كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن السامة أخبره. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد قال وحدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال اهديت له من لحم حمار واحد. وحدثنا بكر بن ابي شيبه وبكريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهدى الصعب بن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم رده عليه وقال لولا انا محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة جميعا عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي روايه منصور عن الحكم اهدى الصعب ابن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم ريش لا حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يخطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده صلى الله عليه وسلم. أولا قول الإمام النووي رحمه الله في تبويب هذا الباب تحريم الطيب للمحرم. المحرم اللي هو من نوى حج أو عمرة وأعلن حجه فهذا يحرم عليه الصيد صيد البر طالما هو محرم الى ان يفك احرامه كما قال تبارك وتعالى في كتابه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. فاحل الله صيد البحر وطعامه يعني ما يلقيه مما يموت فيه يعني اذا صيد وهو حي في البحر او مات في البحر وأخذناه ولم يتفسخ بعد ولم يعني يمكن ويتلف فيجوز أكل ميتة البحر. أما البر فلا، البر حرم الله تبارك وتعالى صيد البر على المحرم طالما هو في إحرامه. وأما أرض مكة فإن الصيد فيها حرام يعني أبدا في الوقت لا يحل الصيد مكة يعني أن يصاب في مكة ولا ينفر فيه لا ينفر فيه ومجرد تنفير الصيد لا لا لا يحل فيه. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فصيد البر حرام على المحرم وإذا صابه متعمد ففيه هذا الجزاء الذي أخبر الله تبارك وتعالى. الحديث هذا حديث الذي قرأناه حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه النبي وهو بالأبواء الأبواء مدينة بلدة بين مكة والمدينة في منتصف الطريق تقريبا أو ذو الدان يعني مدينة كذلك يعني قريبة منها أهدى للنبي حمارا وحشيا. الحمر الجنسية محرمة حرمها وجاء تحريمها في غزوة خيبر قال أن النبي من يعني أرسل النبي من ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الجنسية فإنه رجس فيقول فأكفأناها الجاد أكفأنا القدور وإنها لتكفر بالله إن كان خلاص خلاص الاستواء ومع ذلك استوى فهذا الحمار الجنسي. أما الحمار الوحشي معروف فهذا طيب